أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نتوقف من خلال حلقاته عند أسماء ساهمت إسهامات كبيرة في مجالات العلوم الإنسانية. اسم اليوم: ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أشهر فيلسوف في تاريخ الأندلس. ولد في قرطبة عام 1126 ميلادية 520 هجرية. فيلسوف وطبيب وفقيه وقاض وفلكي وفيزيائي. نشأ في أسرة متعلمة في الأندلس، دافع عن الفلسفة، ناقش أفكار علماء وفلاسفة سابقين له كابن سينا والفارابي في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو. قدمه ابن طفيل لأبي يعقوب يوسف خليفة الموحدين، فعينه طبيبا له ثم قاضيا في قرطبة. في آخر حياته تعرض لانتقادات عنيفة من قبل بعض علماء الأندلس المعارضين له، ثم أبعده الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى مراكش، حيث توفي عام 1198 ميلادية 595 هجرية. كان ابن رشد مغرما بعلوم الفلك منذ صغره. كان يلاحظ الفلكيين حوله يتكاتفون لمعرفة بعض أسرار السماء وقت الظلام، وحين بلغ 25 من العمر بدأ يتفحص سماء المغرب من مدينته مراكش، والتي من خلالها قدم للعالم اكتشافات وملاحظات فلكية جديدة، كما قدم أول التفسيرات الأولية والقريبة علميا لأشكال البقع الشمسية. انطلق ابن رشد في آرائه الأخلاقية من مذهبي أرسطو وأفلاطون، فقد اتفق مع أفلاطون على أن الفضائل الأساسية الأربع هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، وهذه الفضائل كلها توجد من أجل السعادة النظرية التي هي المعرفة العلمية الفلسفية المقصورة على الخاصة. وقد قصر الخلود على عقل البشرية الجمعي الذي يختني ويتطور من جيل إلى آخر. وقد كان لهذا القول الأخير دور كبير في تطور الفكر المتحرر في أوروبا في العصرين الوسيط والحديث. أناط ابن رشد بالمرأة دورا حاسما في رسم ملامح الأجيال القادمة، فألح على ضرورة إصلاح دورها الاجتماعي. وقد لاحظ بعض الباحثين أن ابن رشد الذي كان يعاين في القرن الثاني عشر الميلادي تراجع أنوار الحضارة العربية التي وصلت في الشرق الأوسط وإسبانيا إلى ذرى شاهقة، تساءل عما إذا لم يكن هذا الانحطاط يرجع جزئيا على الأقل إلى وضع المرأة وإلى عزلها عن الحياة الاجتماعية. لابن رشد مؤلفات عدة تقسم إلى أربعة أقسام: شروح ومصنفات فلسفية وعملية، شروح ومصنفات طبية، كتب فقهية وكلامية، كتب أدبية ولغوية تجاوزت 100 مؤلف، ووصلنا منها فقط 58 بنصها العربي. عرف ابن رشد في الغرب بتعليقاته وشروحه لفلسفة وكتابات أرسطو، والتي لم تكن متاحة لأوروبا اللاتينية في العصور الوسطى المبكرة. ساهمت شروح ابن رشد في ازدياد تأثير أرسطو في الغرب في العصور الوسطى، وترك أثرا كبيرا على المفكرين والفلاسفة الغربيين، منهم على سبيل المثال توما الأكويني. درست كتاباته في جامعة باريس وجامعات أخرى في أوروبا، حيث اعتبرت المدرسة الرشدية تمهيدا للعلمانية الحديثة. وورد اسم ابن رشد في روائع الإبداع الغربي في القرون الوسطى، لا سيما في الكوميديا الإلهية لدانتي، كما ظهر في جداريات كثيرة، منها واحدة للفنان الإيطالي رافائيل، كما ظهر في القصة القصيرة التي كتبها الأرجنتيني خورخي لويس بورخاس بعنوان بحث ابن رشد، وهو أيضا الشخصية الرئيسة في فيلم المصير للمخرج المصري يوسف شاهين الذي أنتج عام 1997. ماذا يقول المفكر اللبناني رضوان السيد في ابن رشد؟ ما الذي يمثله ابن رشد بالنسبة إليه؟ وأي موقع يحتله في التراث العربي والإسلامي؟ ابن رشد متعدد الثقافة والاهتمامات. ابن رشد هو حفيد فقيه مالكي كبير، وهو نفسه عمل قاضيا، فثقافته الفقهية في الفقه وفي أصول الفقه ثقافة، وفي علم الكلام ثقافة لا يعلى عليها. ثم إنه في شبابه وكهولته أغرم بالفلسفة الأرسطية متأثرا بابن باجة، ثم مهتديا بعد ذلك بنفسه إلى أهميتها بالنسبة للتفكير الإسلامي وبالنسبة لفكرته الجديدة، ليست مسألة التوفيق بين الدين والدولة، بل تحديد مجال عمل الدين وتحديد مجال عمل الدولة أو الإنسان في ناحيتيه التفكيرية الخاصة وفي الناحية المنفصلة أو المتميزة للعمل العام. وعلى هذا الأساس مر في حياته بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة صاحب الثقافة الدينية الرفيعة. المرحلة الثانية مرحلة القارئ للتراث الإسلامي الفقهي والفلسفي والملخص له، حتى في النحو عنده ملخصات، يبدو أنه عمل مدرسا في كوادر الموحدين في حزب الموحدين. والمرحلة الثالثة مرحلة الإنتاج في التفكير الديني المبدع من جهة، وفي التفكير الأرسطي عن طريق بدء مشروعه الكبير لشرح أعمال أرسطو، ثلاثة شروح موجز ومتوسط وطويل، حسب ما أوضح دارسون كثيرون في طليعتهم جمال الدين العلوي صاحب المتن الرشدي. المرحلة الرابعة وهي استمراره وحياته وحياة فلسفته، وهذه كلها تمت في الغرب اللاتيني. ليس معنى ذلك أن تأثيره انعدم في الغرب الإسلامي، لا، ظل الناس يعرفونه حتى انقضاء الفترة الكلاسيكية المتأخرة في الغرب الإسلامي، لكن اكتسبت مرحلته الثالثة حياة جديدة بنقل أعماله بعد وفاته مباشرة تقريبا إلى العبرية واللاتينية، وحيث نشأت الرشدية اللاتينية التي ظلت تؤثر على مدى ثلاثة قرون. فابن رشد بهذا المعنى كبير في المجال الإسلامي، وكبير أيضا في مجال التأثير في أوروبا الوسيطة إلى عصر النهضة. هناك من حاول القول مثل محمد عبد الجابري إن تأثيره فريد وحيد لجهة ضخامة صفائه الأرسطي، يعني العقلانية البرهانية، ولجهة تأثيره لهذه الناحية سواء في الجو الإسلامي أو أكثر في الجو الأوروبي الوسيط. لهذه الناحية هناك بعض الأيديولوجيا التي تخالطها، لكن حتى مع انتفاء الاعتبارات الأيديولوجية والدوغمائية يظل ابن رشد كبيرا وعظيما في سياق الفكر الإسلامي الوسيط وفي سياق الرشدية اللاتينية الكبيرة التي ظلت تقدر إلى زمن حديث نسبيا، يعني كتاب في سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي كتب إرنست رينون كتابه ابن رشد والرشدية ليوضح تأثيراته في العالم الوسيط الأوروبي وتأثيراته في عصر النهضة الأوروبية. ولهذا لا يجوز أن ننتقص من دوره في تصحيح العلاقة بين الدين والدولة في فكرنا الوسيط والتي داخلتها أخطاء وضلالات وأوهام كثيرة، ولا يجوز أيضا إعطاؤه طابعا أيديولوجيا هائلا بمعنى اعتبار أنه هو الذي أخرج أوروبا من العصور من الأزمنة الوسيطة إلى الأزمنة الحديثة. ابن رشد في التقدير الصحيح له لا يحتاج لا إلى المبالغة في التصغير من دوره ولا إلى المبالغة في التعظيم من ذلك الدور بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للآخرين. مختارات من ابن رشد. واجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي. إن كان لم يتقدم أحد ممن قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه، يجب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه، وأن يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم حتى تكمل المعرفة به. وإذا كان الأمر هكذا، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحص، فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه من ذلك، فإن كان كله صوابا قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه. فإذا فرغنا من هذا الجنس من النظر وحصلت عندنا الآلات التي بها نقدر على الاعتبار في الموجودات ودلالة الصنعة فيها، فإن من لا يعرف الصنعة لا يعرف المصنوع، ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع. قد يجب أن نشرع في الفحص عن الموجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة المعرفة بالمقاييس البرهانية. ليس منها صناعة بقدر أن ينشئها واحد بعينه، فكيف بصناعة الصنائع وهي الحكمة؟ وإذا كان هذا هكذا، فقد يجب علينا إن ألفينا لمن تقدمنا من المقام السالفة نظرا في الموجودات أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم. أسماء من التراث، واسم اليوم ابن رشد. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.